الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معنا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معنا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معنا وانا مالي فيها وش عليا مني وانا مالي فيها وش عليا مني اطلق من رزقي علاش والخالق يرزقني وانا مالي فيها وش عليا مني اطلق من رزقي علاش والخالق يرزقني مني وش عليا وانا عبد مملوك ترى الحاجة مقضية ما في التحقيق شكوك ربي ناظر ليا ربي ناظر ليا ربي ناظر ليا وانا نظري متروك بالارحم والاحشاء من نطفة صورني الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معنا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معنا ولا تقصد غير الله في سرك والإعلان لا تقصد غير الله في سرك والإعلان وعلم بأن الله حاضر في كل مكان لا تقصد غير الله في سرك والإعلان وتيقن أن الله حاضر في كل مكان إذا نفعك الله حاشا يضرك إنسان صفيها من الأغشاش إن كنت تطاوعني الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معنا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معنا قالوا لي بعض الناس لا تدخل الجامع قالوا لي يا ابو النور لا تدخل الجامع إلا بصلاة وسكون وتكون لله خاشع قلت لهم ايش نكون حتى ما نتواضع لخدم حتى الخماش لو شايخ ادبني الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معنا الله الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله الله ربي تكون معنا في ظلمتي الأرحام صورني من نطفة وبدالي بالإنعام نعمة من كل صفة في ظلمتي الأرحام صورني من نطفة وبدالي بالإنعام نعمة من كل صفة ما جيت إلا عريان لا أعرف ذا من ذا سترى الله المنان واجعل للروح غذاء لبنا يجري بأمان لبنا يجري بأمان بشراب نتغذى وبسط للأرض فراغ والسما سطحا مبني الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معنا الله الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معنا قالوا تدخل الجامعة. قالوا لي بعض الناس ما تعقل يا بهلو، قالوا لي بعض الناس ما تعقل يا بهلو، واترك عنك الوسواس واعلم ما انت تقول، وابني الحائط باساس ان رباطك محلول. قلت لهم ايش نكون نحو قريب عني. الله الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله الله ربي تكون معنا. الله الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله الله ربي تكون معنا. الله الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله الله ربي تكون معنا. الله عاشق سيدنا النبي صلي عليه.